تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الله يحفظك. الشيخ في سؤال لو سمحت. تفضل. ورد في الصحيحين يا شيخ الحديث ابي هريره. نعم. رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام. نعم. ثم امر رجلا فيصلي بالناس. نعم. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. نعم. إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. الشيخ في إشكال من الحديث هذا. ما هو الإشكال؟ إشكال أول، الرسول يقول ولقد همت أن أمر بالصلاة فتقام ثم انطلق، يعني ما يصلي مع القوم وكيف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. الإشكال في إيش؟ لأنه ما يصلي مع قوم يعني. آه. نعم. لأنه يريد أن يزيل المنكر. طيب كيف ما يصلي مع قوم؟ أي نعم، لأنه لو صلى مع القوم ما تمكن من معرفة من يتخلف، عرفت؟ أي نعم. هو يذهب علشان يعرف من يتخلف وثم يصلي بعد القوم. ثم يصلي بعد ذلك. نعم. طيب الإشكال الثاني يا شيخ. نعم. يقول لو حرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني ولا يعذب النار إلا رب النار كما في الحديث، كيف نرد يا شيخ؟ نرد أنه يحرق البيت وليس فيه أحد. كيف؟ يحرق البيت وليس فيه أحد، يعني ما يحرق القوم. لا، يحرق البيوت. وقوله عليهم يعني تكون هذه البيوت على حسابهم، تذهب خسارة. طيب في سؤال ثاني، مثل ما يقول الإنسان أفسدت على هذا مثلا زوجته. نعم. جزاك الله خير.